بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد في مسائل تتعلق بالمميز، قال رحمه الله: ومنها إسلامه وردته، وظاهر المذهب صحتهما. وعن الإمام أحمد رواية لا يصحان، وعنه يصح إسلامه دون ردته. قال في المحرر: ويحال بينه وبين الكفار على الروايات كلها، وإذا صححنا ردته لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه. وضبط طائفة من الأصحاب من طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ومنها إسلامه وردته، يعني يصح إسلامه وتصح ردته، بمعنى أنها تثبت ولكنه لا يعاقب عليها ولا يحاسب عليها حتى يبلغ. فهمتم؟ ولهذا قال: وإذا صححنا ردته لا يقتل حتى يستتاب، بمعنى أن أحكام الردة لا تجري عليه إلا بعد بلوغه، لأنه قبل البلوغ ليس مكلفا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وضبط طائفة من الأصحاب من يصح إسلامه وردته بعقله، وطائفة حكت روايتين، إحداهما 7 سنين والأخرى 10 سنين. ومنها لو تنازع شخصان صبيا مميزا في يديه. لكن هنا قد يقال في من يصح إسلامه أن الإسلام نوعان: إسلام حقيقة وإسلام حكما. فمن يعقل يصح إسلامه، إذا كان يعقل ويميز صح إسلامه، ومن لا يعقل فإنه يحكم بإسلامه فإنه يحكم له بالإسلام بإسلام أبويه أو أحدهما. ولهذا الولد من حيث الدين يلحق بخير الأبوين دينا. فلو أن مسلما تزوج كتابية وأتيا بولد، فهذا الولد يحكم بماذا؟ بإسلامه. يعني لو مات حكم بإسلامه إلحاقا له بأبيه، لأن الدين الإسلام خير من اليهودية والنصرانية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو تنازع شخصان صبيا مميزا في يديهما، فقال إني حر ولم تكن بينة برقه، فالمذهب الصحيح أن القول قوله. نعم، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل هو الحرية والرق طارئ. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها أمانه الكافر، هل يصح أم لا؟ في المسألة روايتان. ومن يعني هل يصح أن يؤمن كافرا بأن يقول أنت في أماني؟ ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهنا أمان وهنا عهد، فالعهد والأمان يكونان للكفار، لكن الفرق بينهما أن العهد لا يعقده إلا الإمام، وأما الأمان فيصح من كل مسلم. ولكن هل يصح من الصبي أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه يصح أمانه إذا كان يعقل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها حيث حكمنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه أو بسبيه منفردا عنهما، أو موتهما أو أحدهما في دار الإسلام على رواية، فهل المميز كالبالغ لا يحكم بإسلامه؟ السبي هم في الأصل هم أسرى، لكن الأسرى إذا كانوا من الأطفال والنساء يسمون سبيا، ومن الذكور البالغين يسمون أسرى. فما يغنمه المسلمون من الكفار من الأنفس والأموال تسمى غنائم، لكن بالنسبة للأنفس إن كانوا ذكورا فهم أسرى، وإن كانوا صغارا وإناثا يسمون سبيا. نعم. إذن السبي داخل في ما يأسره المسلمون من الكفار. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها حيث حكمنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه أو بسبيه منفردا عنهما، أو موتهما أو أحدهما في دار الإسلام على رواية، فهل المميز كالبالغ لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه، أو هو كالطفل؟ المنصوص عن أحمد هو كالطفل، ولنا قول هو كالبالغ. نعم. ومنها شهادته أصح الروايات عنه أنها لا تقبل. يعني لا تقبل لو شهد الصبي، هل تثبت البينة بشهادته أو لا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأصح الروايات عنه أنها لا تقبل، وروي عنه تقبل. وقال في رواية ابن هانئ: تقبل شهادة ابن عشر، وروي عنه تقبل في الجراح خاصة، ذكرها أبو الخطاب وغيره. وذكر رواية في المستوعب والواضح: تقبل في الجراح والقتل خاصة إذا أدوها أو أشهدوا أو أشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم، ولا يؤثر رجوعهم بعد ذلك، ذكره القاضي في الجامع. نعم، هذا أقرب الروايات، أن شهادة الصبي أو الصبيان تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا أدوها قبل تفرقهم في الجراح، لكن هذا بشرط قبل التفرق. فلو أن صبيانا حصل بينهم نزاع وشقاق ومضاربة وجرح بعضهم بعضا، فشهد بعضهم على بعض، يعني شهد بعضهم أن فلانا هو الذي جرح فلان أو العكس، فهل تقبل شهادتهم أو لا؟ نقول إن كانت هذه الشهادة قبل تفرقهم، يعني في محل الواقعة، فإنها تقبل، وأما بعد تفرقهم فلا تقبل. ووجه ذلك ظاهر، قالوا: لأنهم إذا تفرقوا فقد يغرى الصبي من قبل أحد الأولياء، يعني يعطيه مالا أو حلوى أو هدية ويقول اشهد بكذا أو لا تشهد بكذا، فهمتم؟ فلهذا قالوا إن شهادة الصبيان تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح ونحوها في محل الواقعة قبل تفرقهم، لأنه قبل تفرقهم ليس هناك تهمة. نعم. كيف؟ أي، ولا يؤثر رجوعهم بعد، لأنه قد يكون رجوعهم إلا إذا تيقن أنهم أخطأوا يقينا، لكن لو أنهم شهدوا ثم بعد ذلك رجعوا، فرجوعهم هذا قد يكون من أحد الأولياء، فمثلا يقول زيد فلان، زيد الصبي هو الذي جرح عمرا، شهد ثم من الغد قال رجعت عن شهادتي، يحتمل أن أبا زيد أغراه وقال ارجع عن شهادتك فيرجع، فحينئذ لا تقبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنا قول تقبل شهادته على مثله. وسأل عبد الله أباه عن شهادة الصبيان فقال: علي أجاز شهادة بعضهم على بعض. تنبيه، قال رحمه الله: تنبيه، ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص، فأما الشهادة بالمال فلا تقبل. قال أبو العباس: هذا عجب من القاضي، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال، ومنها إقراره، والمنصوص عن أحمد أنه يصح إقراره في قدر ما أذن له في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد، ومنع في الانتصار عدم صحة إقراره ثم سلمه لعدم مصلحته فيه. طيب، ومنها إقراره، يعني لو أقر الصبي، والمنصوص عن أحمد أنه يصح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد، فلو أذن له وليه أن يتصرف فيما جرت به العادة فيصح إقراره بهذا القدر دون ما زاد، لأن ما زاد لا يصح تصرفه فيه فلا يصح إقراره عليه، لأن الإقرار مبني على صحة التصرف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأطلق في روضة الفقه صحة إقرار المميز، وقال ابن عقيل: في إقراره روايتان، أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه. وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون. قال الأزجي: ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان، الصحة وعدمها، وحكي لنا قول إنه يصح إقراره في الشيء اليسير دون الكثير. وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق. الآدمي ليست الآدمي. أحسن لك. ويختلط بالآمدي، هذا كلمة الأدمي عندك الأدمي؟ طيب الكتاب احنا قضى عندنا يا حسين فيها تتمة ها؟ عندنا صفحة واحدة بك اللي يعرف ان ذكر الأدمي ليس الآدمي الأدمي بالهمزة هي وراجعها شوف ترجمت في الإنصاف دائما يذكر يقول الأدمي شوف ترجمت في طبقة الحنابلة أو غيرها ضبط الاسم نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وذكر الأدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقر بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقر بمال أخذ بعد الحجر وهذا غلط وإنما هذا الحكم في السفيه لا في الصبي والله أعلم طيب إذن إقرار الصبي يصح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون مزاد وتصرف الصبي والسفيه إنما يصح فيما جرت به العادة عرفا كالما لو اشترى مثلا حلوى أو لعبة أو نحو ذلك فأما الشيء الخطير والكثير فلا يصح تصرفه فيه وبناء على هذا ما زاد على ما أذن له فيه لا يصح إقراره لأنه لما لم يصح تصرفه لم يصح إقراره والإقرار مبني على صحة التصرف وما معنى الإقرار ما معنى الإقرار هنا ثلاثة أمور إقرار وشهادة ودعوة إقرار وشهادة ودعوة فالدعوة هي أن ينسب الإنسان ما في يد غيره إليه أن ينسب الإنسان ما في يد غيره إليه يقول هذا الكتاب الذي في يدك لي هذا تسمى إيش؟ دعوة والثاني الشهادة وهي أن ينسب ما في يد غيره لغيره بأن يقول هذا الكتاب الذي في يد زيد لعمر فنسب ما في يد غيره لغيره والثالث الإقرار بأن ينسب ما في يده لغيره كما لو قال في ذمتي لزيد كذا أو هذا الكتاب الذي في يدي لفلان إذن الإنسان إذا نسب شيئاً فإن نسب ما في يد غيره لنفسه فهو دعوة وإن نسب ما في يد نفسه أو ذمته لغيره فهو إقرار وإن نسب ما في يد غيره لغيره فهو شهادة فهمتم؟ إذن النسبة إن نسب لنفسه فهذه دعوة وإن نسب لغيره فهذه شهادة وإن نسب لنفسه فهذه إقرار لكن تختلف الأحكام فالإقرار يقبل ولا عذر لمن أقر لا عذر لمن أقر فإذا أقر الإنسان إقراراً وهو بالغ عاقل غير مكره فإن إقراره ثابت ويؤخذ به أما الدعوة بأن يدعي ما في يد غيره أو ذمته نفسه فلا تقبل إلا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي فلو كان الإنسان يعطى بمجرد الدعوة لكان كل إنسان يقول هذه السيارة لي هذه العمارة لي هذا العقار لي ها هذا الشيء لي فيدعي، كلما عنا له أمر ادعاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي. والثالث الأمر الثالث الشهادة، بأن يشهد لغيره، فلا بد في الشاهد من أمور، منها أولا العدالة، أن يكون عدلا، والعدالة هي أن يكون مستقيما في دينه وفي مروءته، أن يكون مستقيما في دينه وفي مروءته. ومن شروط ذلك أيضا أن لا يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، بحيث تكون شهادته فيها منفعة ومصلحة أو دفع ضرر عن نفسه. وضابط ذلك أن يكون متهما، ولهذا عند أكثر العلماء لا تقبل شهادة الفروع، شهادة الفرع لأصله أو الأصل لفرعه، فلا تقبل مثلا شهادة الوالد لولده والولد لوالده، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه. فهمتم؟ إذن من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا لا تقبل شهادته. فمثلا شهادة الأصل لفرعه، فالوالد لا تقبل شهادته لولده لأنه متهم، والولد لا تقبل شهادته لوالده لأنه متهم. كذلك أيضا العدو لا تقبل شهادته على عدوه لأنه متهم. وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له. فشهادة الوالد لولده لا تقبل، لكن شهادته عليه تقبل، لأن شهادته عليه دليل على أنه مبرز في العدالة. كذلك أيضا شهادة العدو على عدوه لا تقبل، لكن شهادته له كون يشهد يقول أشهد أن هذا العقار لفلان مع أنه عدو، هذا دليل على أنه مبرز في العدالة. ولكن من هو العدو؟ العدو عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. كيف من سره مساءة شخص؟ يعني قيل له إن فلان حصل له حادث وانكسر أو احترق بيته، يسر يفرح، قل هذا عدو. وغمه فرحه، فلان رزق بولد، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأي شيء يفرحه يغمه، يقول هذا هو العدو. والعداوة المعتبرة عندهم رحمهم الله هي العداوة الدنيوية دون العداوة الدينية، ولكن القول الراجح أن العداوة الدينية معتبرة، وأن كلا الأمرين معتبر، بل العداوة الدينية قد تكون أشد من العداوة الدنيوية. يعني العداوة الدنيا تذهب، لكن العداوة الدينية تكون عن عقيدة، فتجد أنه يعني إذا كان هناك عدو يتقرب إلى الله بمعاداته. أي فعلى هذا نقول العداوة المعتبر هنا العداوة سواء كانت دينية أم دنيوية، وليست مقتصرة على العداوة الدنيوية فقط، والله أعلم. طيب إذن غدا نكمل هذه. ها؟ من عداك في الدين، نعم صحيح. كل العداوات تذهب. فالإنسان مثل ما قيل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان قد يحب شخصا حبا عظيما، فبين عشية وضحاها يكون من أشد أعدائه، وقد يكون الشخص من أبغض الناس إليك، وبين عشية وضحاها يكون من أحب الناس إليك. عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبغض الناس إليه، وكان يود أن يقتله، يقول وجدت أن أظفر به وأقتله. حينما أسلم يقول كان من أحب الناس إلي، حتى قال رضي الله عنه إنه لا يستطيع أن يرفع بصره إليه إجلالا، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه، لأنه ما ينظر إليه.